بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد مع الجامع لمسائل العقيدة الواسطية، وهذه المحاضرة السابعة، وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله عز وجل ولد ولا والد ولا صاحبة ولا مثيل ولا شريك في خلقه سبحانه وتعالى. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والند هو المثيل والشبيه. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني بعض الناس يتخذ أندادا، أي أمثالا ونظراء، يعبدونهم كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، ويحبونهم كمحبتهم لله سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمنين أشد حبا لله سبحانه وتعالى من متخذي هذه الأنداد لأندادهم، وذلك لتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، فلا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده سبحانه وتعالى. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قل يا محمد الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. الذي لم يتخذ ولدا، يعني لم يكن له ولد سبحانه وتعالى، إن الولد صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. قال: ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو خالق الأشياء وحده سبحانه وتعالى. قال: وكبره تكبيرا، يعني عظمه أجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا، وعن أن يكون له شريك أو ولي. قال: وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يعني جميع المخلوقات تسبح لله سبحانه وتعالى وتقدسه، والتسبيح هو التنزيه عن كل نقص وعيب. قال: له الملك وله الحمد، الملك الحقيقي كله لله، أما ملك الإنسان فملك مجازي، يملك اليوم ثم يفقد غدا، إذا مات لابد أن يترك كل شيء، أما ملك الله فهو على الحقيقة لا ينفع. وله الحمد، يعني له جميع أنواع الثناء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك يعني تعاظم، والفرقان هو القرآن، وسمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، على عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة مدح لأنه أضافه إلى عبوديته. ليكون للعالمين نذيرا، أي ليكون للجن والإنس نذيرا، أي القرآن. قال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني كل شيء في هذا الكون هو لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض وليس له ولد سبحانه وتعالى ولا شريك، وكل شيء خلقه فقدره تقديرا. قال: وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي شريك، إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني لو وجد عدد من الآلهة لتشاجر وتصارع هؤلاء الآلهة، فكل إله يذهب بما خلق، يستولي على ما خلقه، فهنا يضطرب العالم ولم ينتظم أمره. قال: ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، يعني طلب بعضهم مغالبة البعض الآخر كما يفعل ملوك الدنيا، كل ملك يريد أن ينتصر على الآخر. عالم الغيب والشهادة، يعني الله عز وجل يعلم ما غاب عنا وما شهدناه، فتعالى عما يشركون، يعني تقدس وتنزه عما يقول الظالمون. قال: وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا له أندادا وأشباها وأمثالا، ولا تشبهوه بخلق وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له. قال: وقوله: إن الله الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي الذنوب العظيمة مثل الزنا واللواط. قال ما ظهر منها أي ما ظهر فحشه وأعلن للناس، وما بطن أي ما بطن فحشه وأسر، والإثم أي المعاصي، والبغي أي الظلم بغير الحق. هذا فيه إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس أن البغي ينقسم إلى قسمين، لأن البغي كله بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان هو الحجة والبرهان، الله عز وجل يريد أن يتهكم بالمشركين، لأن الله عز وجل لا ينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني لا تقولوا على الله سبحانه وتعالى ما لا علم لكم به. هذه الآيات كلها تفيد نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وتفيد أيضا إثبات تفرد الله عز وجل بالكمال المطلق ونفي الولد والمثل عنه سبحانه، وأن جميع المخلوقات تنزهه وتقدسه سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع وصعد واستقر. قال ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى في ستة مواضع أي من القرآن. وأهل التعطيل فسروا الاستواء بالاستيلاء وقولهم باطل، استدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ونسبوا هذا البيت للأخطل، ولكن في الحقيقة هذا البيت غير موجود في دواوين الأخطل بل لا يعرف قائله. ثم إن أهل اللغة مجمعون على أن الاستواء لا يأتي بمعنى الاستيلاء، ولو افترضنا صحة هذا البيت فإنه لا يحتج به لأن قائله نصراني، ولا يحتج بالكلام نصراني على عقيدة المسلم. ثم قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني منيمك كما في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل، ورافعك إلي يعني إلى السماء وهو حي عليه السلام، فعيسى عليه السلام حي في السماء. قال بل رفعه الله إليه، رفع الله عز وجل المسيح وهو حي إليه إلى السماء. هذا فيه رد على اليهود الذين يزعمون أنهم قتلوه. قال وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، كلمة الطيب هو الذكر والتلاوة والدعاء ونحوه. قال والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، فالكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه ولم يقبل. قال وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني الطرق، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني يريد أن ينظر إلى إله موسى عليه السلام ويقول إني لأظن موسى كاذبا فيما يقول إن له ربا غيري أرسله إلي. قال وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني تطرب وتذهب وتجيء، يعني هل أمنتم ربكم الذي على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تطرب؟ وفيه هنا بمعنى على كما في قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قال أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، حاصبا يعني ريحا فيها حجارة صغيرة فستعلمون كيف نذير، يعني كيف يكون إنذاري وعقبة من تخلف عنه وكذب. ثم قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج. هنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، وذكرها بعد العلو، بعد صفة العلو، لأنه قد يبدو أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع عباده، فكان من المناسب أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. فذكر هذه الآية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعني يدخل فيها، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله عز وجل معكم بسمعه وبصره، يسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم. قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يتناجى ثلاثة إلا الله عز وجل معه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك يعني أقل، ولا أكثر إلا هو معه، الله عز وجل مع الجميع أينما كان، يعني يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله يكتبون ما يتناجون به مع علمه سبحانه وتعالى. قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يوم القيامة يخبر كل إنسان بما صدر عنه في الدنيا. قال إن الله بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال وقوله لا تحزن إن الله معنا، معنا بتأييده ونصره. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، لا تخاف من فرعون، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء. قال وقوله إن الله مع، يعني بتأييده ونصره، الذين اتقوا، يعني امتثلوا الأوامر واجتنبوا المحرمات، والذين هم محسنون، أي فعلوا الطاعات، فهؤلاء يحفظهم الله ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم ومخالفيهم. قال وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني على طاعة الله وعن معصيته وعن سخطه. قال وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي بالنصر والمعونة. والعلماء قالوا المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي بمعنى السمع والبصر والعلم، وهذه تشمل كل أحد. أما المعية الخاصة فهي بمعنى النصر والتأييد والمعونة، وهي تخص عباد الله المؤمنين، وهي إما أن تكون خاصة بوصف أو خاصة بشخص. خاصة بوصف كوصف المتقين، إن الله مع الذين اتقوا، أو الإحسان والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، دي خاصة بوصف الصبر. أما الخاصة بشخص فكقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما. وقال أيضا إنني معكما أسمع وأرى، أي مع موسى وهارون عليهم السلام. ثم تكلم عن صفة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، فقال وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، يعني لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى في قوله وحديثه. قال وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا يدل على أن الله يتكلم. قال وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذا يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فالكلام يوصف بالصدق والعدل، أما الكلام المجازي فلا يوصف بها. قال وكلم الله موسى تكليما، وقال منهم من كلم الله، أي الله عز وجل كلم بعض الأنبياء. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي أسمعه كلامه. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي موسى عليه السلام. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، اذهب إلى هؤلاء الظالمين. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالمناداة تكون بصوت، هذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا. قال وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا أيضا يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فالمناداة تكون بصوت. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قوله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، أي الكلمات الكونية والشرعية، فلا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله سبحانه وتعالى. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، والقصص لا يكون إلا قولا، وحينئذ يكون القرآن كلام الله تعالى. هذه الآيات كلها فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم بحرف وصوت متى شاء وإذا شاء سبحانه وتعالى. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن القرآن منزل من الله تعالى، فقال وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي من اتبعه حصلت له البركة في الدنيا والآخرة. قال وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته، يعني إذا كان الجبل في غلظته وقسوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله سبحانه وتعالى. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع من خشية الله. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، يعني كذاب متقول على الله، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون حقيقة القرآن وبيان الناسخ من المنسوخ. قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، أي جبريل، ليثبت الذين آمنوا أي قلوبهم، وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه، يعني يميلون إليه، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه، أعجمي، يعني لا يتكلم الكلام الفصيح، وهذا لسان عربي مبين، يعني القرآن هذا فصيح بلغة عربية، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من هذا الأعجم؟ هذا كله في إثبات أن القرآن نزل من عند الله وأنه كلام الله لا كلام غيره. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فقال وقوله وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة بهية، إلى ربها ناظرة، تراه عيانا، وقال على الأرائك ينظرون، على السرر ينظرون. قال وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا العمل في الدنيا، الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وبذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد، اللي هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وقد أجمع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، ومن أنكر الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فقد كفر، عليه لعنة الله وغضب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والرؤية ممكنة في الآخرة فقط، أما في الدنيا فلا يرى أحد ربه سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق المسلمين. ثم قال وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، يعني باب الأسماء والصفات، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، يعني اتضح له سبيل الصواب والحق. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول، أذكر دليلين على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، أذكر الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. أكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.